Yeah. Oh, إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى ليس عليك يا رب نودي يا يا الله وكل عام عليك إنك بالواد المقدس وأنا اخترتك فاستمع لما وانا اخترتك فاستمع وانا اخترتك فاستمع وانا وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى كل نفس بما تسعى لأصرفنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بكت عليك يا رب. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال ألقها يا موسى. موسى فألقاها Hey.

اللهم زيدك يا رب.